بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. اللهم اجعلنا وصلة، اجعل لنا وصلة بأحبابك وعبادك الصالحين، ووصلة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا أيضا عندك وإليك من الواصلين. اللهم فقهنا في دينك، واجمعنا على طاعتك، وكما جمعتنا في الدنيا على الخير والعلم والهدى والنصيحة، فاجمعنا في الآخرة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اجمعنا اللهم على محبته، واجمعنا على قربك، واجمعنا على مشاهدتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مش فاكروا أنه بندعي هيك بس مشان ندعي، نكون معكم إن شاء الله في الجنة. إذا ما لقيتوني بتطلبوني، مش تخلوني في نار جهنم. والشيخ استفدنا منه شوي. نسأل الله يغفر لنا ويتوب علينا ونجينا جميعا. تحدثنا في الدرس الماضي والذي قبله عن البيعة عند الصوفية وأخذ العهد، وأن أخذ العهد أو العهد هو نفسه البيعة، لكن هي مصطلحات متعددة، ومنها ما يسمى بالسند، ومنها ما يسمى بالخرقة. وتكلمنا عن بعض العلماء الذين ذكر أنهم لبسوا الخرقة أو أخذوا العهد عهد التصوف، وتحدثنا أيضا عن سبب اهتمام الصوفية واعتنائهم بالأسانيد. ونصل إلى الحديث عن فوائد أخذ العهد. ذكرنا من قبل أن الصحبة لها أثر كبير، وذكرنا أن وجود شيخ لك يصنع عندك التواضع، فهو مرجع لك فلا تستكبر في نفسك. ومر معنا أيضا أشياء أخرى، لكن هنا نريد أن ننبه إلى مسألتين مهمتين في قضية أخذ العهد. الأولى أنه وسيلة من وسائل إصلاح المجتمع. اليوم كل واحد مشغول بالفيسبوك، بالسينما الشخصية. كان في سينما تروح عليها يروح عليها 20 واحد ولا 1% من الشعب، هسه كل واحد عنده سينما في البيت، كل واحد عنده تلفزيون الخاص. من أيام السينما الناس بدأت تتفلت وتبتعد عن دين الله، فما بالك اليوم للطفل نفسه صار عنده لعبة بتشغله 4 5 6 ساعات في اليوم، ويفتش وبيبحث عن أشياء وبيضيع وقته. الفتن صارت كثيرة، ملهيات الدنيا ومغرياتها صارت كثيرة، زخارف الدنيا كثيرة، انفتحت الدنيا على الجميع، تنوعت الفتن. لم تعد المعاهد الشرعية والجامعات والكليات الشرعية والمدارس تربي، والمحضن الوحيد الذي فعلا هو يربي هو طريقة الشيخ والتلميذ عند الصوفية. ورغم هذه الفتن الهائلة تجد أن التلميذ الذي التزم بشيخ وصاحبه وعمل بأوراده وعاهد الله على الالتزام في هذا الطريق، حضر الدروس وسمع المواعظ، تجده هو الوحيد بين هذا المجتمع الذي استطاع أن يضبط نفسه إلى درجة أن كل هذه الفتن تذوب في قلبه ولا تؤثر عليه. فنحن بحاجة إلى إعادة هذا الأمر، وإعادة تجديد هذه المحاضن التربوية التي تصلحنا في حالتنا مع الله، وتصلح عباداتنا، وتصلح معاملاتنا مع الناس، وتصلح حالنا الاجتماعي وحالنا السياسي وحالنا الاقتصادي وشؤوننا جميعها. طب أنت بتطلع علي من وراء راسه، اعمل هيك خليني أشوفك. فنحن بحاجة إلى هذا النموذج الذي هو في الحقيقة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ملتزمون بما يدلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعيشون معه، يصلون معه، يجاهدون معه في زياراتهم، في كثير منها معه، في جو وبيئة نظيفة طاهرة. فالتصوف هو الذي يصنع من خلال الشيخ والتلميذ والبيعة والعهد، يصنع هذه الحالة التي لا بد منها لصلاح المجتمع. حتى في القرون السابقة، في القرن الخامس، حينما نشأت المدارس النظامية وقد أنشئت بهدف جيد، وهي أساس الجامعات، أنه إحنا نجمع الطلاب في مكان بدل ما يصير ضجيج في المسجد وتشويش وكذا، من بعدهم عن المسجد شوي بصير بيئة علمية فقط. مجرد ما ابتعدت العلوم الشرعية عن المسجد، ابتعدت عن العبادة، ابتعدت عن الأخلاق. حتى لمس العلماء في نفس تلك الفترة أنه إحنا بحاجة نعيش حياة الصوفية ونرجع إلى نفس الطريقة المسجدية، حتى تكون في بيئة عبادية وبيئة إقبال على الله مع العلم. وفي تلك الفترة اهتم العلماء والربانيون في إنشاء هذه المحاضن التربوية التي تعوض طالب العلم، بل هي ليست فقط لطالب العلم. وهذا الأمر الثاني المتعلق بهذه القضية، أنه الآن المدارس الشرعية فقط لطلاب العلم الشرعي، الجامعات في كلياتها الشرعية تدرس طالب العلم، طب المجتمع مين بربي؟ صار في فراغ. فنحن بحاجة إلى مشايخ ليس فقط لطلاب العلم، وإنما لكل الناس، ويكون هؤلاء الشيوخ في كل حي، في كل مسجد، حيث أنه أنا إذا بدي أروح ما أقول والله بدي أطلع على الزرقاء، ولا بدي أطلع على مادبة، ولا على أربد. وهذا حالنا كثير، يقول لك والله في شيخ بس آخر البلاد، شو بده يأخذ من عنده، بروح مرة مرتين وبقطع. لكن لما منلاقي هؤلاء المشايخ، وإحنا طبعا ننتظر أنتم تكونوا هؤلاء موجودين في كل مكان، الأخوات تلاقي مين يربيها، تلاقي مجالس ذكر، مجالس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس موعظة وقراءة من كتب الصالحين، يسمع له إنشاد طيب هيك يحرك القلوب، يشوف هالصالحين يحاول يقتدي فيهم. لما نكبر ناخذ أولادنا معنا، نعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المجالس، نعلمهم معرفة العبادة والإقبال على الله، نعلمهم الأدب والخدمة وحسن الخلق. هذه المجالس هي التي تصلح البلد كله. حتى إذا واحد فيكم صار وزير ولا نائب، ينبغي أن يسعى إلى إشاعة هذا، هذا الذي يصلح المجتمع ويمنع الجريمة، ولا بتلاقي مخدرات بعد ذلك. حتى لو دول عظمى بدها تضغط عليك تسوي المخدرات عندك ما تقدر. احنا الدول العظمى مرات هي بتفرض المخدرات في بلادنا، لا تظنوا انه شعوبنا هيك، بس في جهات عالمية وراء هذا الموضوع، لدرجة ضباط بقول لك والله احنا مش قادرين نسيطر على الموضوع، في تدخل فوق طاقتنا. لكن انت لما تربي الشعب خلاص، وين بدهم يشتغل؟ يصير كل واحد من الشعب يحمي الشعب، وكل واحد من الشعب يشكو إلى الدولة أنه في واحد مفسد. ما في واحد يقدر يرتشي، ولا واحد يمشي بالمخدرات ولا الخمر ولا كذا، لحالها بتسقط الربا، لحاله بيسقط. اليوم بقول لك بنوك ربوية، ليش قامت البنوك الربوية؟ لأني أنا وإياك بنتعامل فيها، لما إحنا بنتعلم أنه هذا حرام وكل بقاطعها تسقط غصب عنهم، بيفتحون لبنوك إسلامية. لكن إحنا غذائها وإحنا استمرارها للأسف. فنحن بحاجة إلى هذه المحاضن التربوية لتصلح المجتمع كله. ما عاد واحد يعرف يقرأ كتاب قال ينصلح فيه، مش صحيح هذا الكلام. كتب لا تصلح، ترشد من يريد الصلاح وتعطيه 1%، 5%، ممكن بعد ما ينضج يستفيد منها كثير، لكن نقرأ كتب كثير ولا فائدة، مش تقدم. لما أنت بتقرأ 200 خلق أو 200 أدب في ساعة واحدة هتطبقهم، يعني هذول كل يوم بدك تقرأ واحد وتبدأ تطبق حتى تعيشهم في حياتك حياة حقيقية. وهذا اللي بيكون في التربية المشيخية، يعطيك الشيخ شيئا فشيئا، نشوف وين في عيب بنبه، وين غلط فلان بنبه الكل، وهكذا. فالمسلمون بحاجة إلى دعاة وشخصيات قوية جامعة تشبه حالة الشيخ الصوفي في التربية واجتماع القلوب عليه، يرتبطون ارتباطا روحيا يجمعون مع مجلس العلم والموعظة إليه عبادة، تلاوة لكتاب الله، ذكر لله، قيام الليل، أمثال ذلك، الحث على الصيام وهكذا. وهؤلاء عندئذ يجددون صلتهم بالله من خلال هذه المجالس، وأيضا يجددون الميثاق، الميثاق الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، نحن نبايع المشايخ عليه، وكأننا بايعنا رسول الله، والبيعة كلها لله، إنما يبايعون الله. أيضا لما جاءت هذه المدارس وانفصلت عن المسجد وعن التربية وعن التصوف، صار يطلع شيخ عالم لكن أخلاق فاسدة، ما فيش زهد في الدنيا، في تعلق بالدنيا. أحد الحكام العرب قبل 60 سنة قال أكبر شيخ في البلد بشتري بفرخة، تخيل، هذا احتقار لكل علماء بلده، أنه بيعطيك دجاجة، بيطعميك دجاجة، خلاص تفتي زي ما بده، بيشتريك، بطل تقول كلمة الحق. إيش هذا؟ هذا يدل على أنه إحنا انحطتنا انحطاط هائل، وأيضا أنه الحاكم يصير مقتنع أنه هذول الناس بينشروا وبينباعوا، هاي مشكلة. فلا بد أنه يكون هناك تربية أيضا خاصة لطلاب العلم، ولا بد هذا من خلال العبادة ومن خلال الصحبة، حتى ينمو الزهد ويصير أهل مواقف صدق، لا تجامل أحد على حساب الحق. عندئذ هذا تلاقي كأنه لا يعيش الدنيا، من حيث أنه لا يتأثر بفتنها، يفر بدينه من الفتن، كما ورد في الحديث في البخاري. فهؤلاء هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أهل التربية، ورثوا هذا الميراث شيخا عن شيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يربون كما ربى، طبعا مع الفارق أن يكون أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورثوا شيئا عظيما، بحيث من صاحبهم تمسك بهذا الميثاق والعهد، وأيضا رأى حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، استطاع أن يتجرد عن اللذات والشهوات، أخرج سلطان الهوى من نفسه، ونشط في عبادة الله وطاعته وذكره. الأمر الثاني مما نحتاجه أيضا، أو لأجله أيضا نهتم بقضية أخذ العهد، وهو قضية بركة السند. صح، كل مسلم يقرأ قرآن، يقرأ سنة، لكن أيضا هذا السند المتصل له بركة. إيش يعني بركة؟ يعني بمجرد أنني أعطيت الشيخ بيعة، وهو بايع شيخه من قبلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بيعطيني حالة نفسية الله تعالى يعطي فيها بركة وإقبالا وعطاء وهداية. فالله تعالى حينما حدثنا عن بيعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح، فمما ذكره قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. طب ما هم كانوا طائعين وماشيين زي ما بده بدون بيعة، وجود البيعة سبب في الرضوان، إذا في بركة ولا ما في بركة؟ تعطي حالة نفسية عندك وشدة إقبال وتمسك. في نفس السورة أيضا قال لنا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رتب الأجر العظيم لا على وجود الأعمال، الأعمال أصلا هي موجودة عندنا وإحنا ملتزمين فيها، لكن مع وجود العهد رتب على العهد الأجر العظيم إذا أنت وفيت به. كما أن النذر ليس بواجب، فإن أوجبته على نفسك ووفيت فلك أجر زائد، وهذا من البركة، مش بس أجر، أجرا عظيما. وأيضا أنت حينما أخذت العهد والإذن في السلوك، وعاهدت وواثقت على هذا الميثاق شيخا هو أيضا موصول بشيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البركة كما تأثر الصحابة وتنوروا بها، كذلك التابعون وصلهم نصيب، وهكذا حتى يومنا هذا. فهذا الاتصال بالسند له بركته وله أثره. لكن لمن؟ واحد جاي يلعب، واحد جاي مشان يقول أنا تلميذ الشيخ فلان. لمن صدق، اللي جاي بصدق بده يصلح نفسه سيرى بركة هذا. لذلك بتلاقي فارق بين التلاميذ، اللي جاي مشان الدنيا ولا مشان ربنا يكشف على بصيرته ولا مشان الذهب ولا كذا ولا مشان الجاه، ما بينتفع. بينما الذي جاء قاصدا وراغبا من أول يوم يشعر بفرق، من أول ساعة، منهم من أول لحظة يجهش بالبكاء، يلاقي شيء عالم ما كانش في باله، بتأثر في حياته بتغير. امبارح مرت علي طالبة كانت بتعاني من أمور، فأرشدناها كيف تتعامل معها. رجعت لي بعد أسبوع البارحة، قلت شو اللي سويته فيه؟ أنا مبسوطة كثير، بطلت أقطع صلاة، صرت كذا، راح مني كذا. تشعر أنه في عالم جديد تغير، وهي لسه ما صارت تلميذة في السلوك. فكيف من اتصل بهذا السند المبارك؟ طبعا بعض المشايخ يعامل الناس معاملة الشيخ ولو لم يمشيخوه إكراما منه لهم. هذا السند، أنت ترى علماء الحديث يهتمون بإسناد الحديث حتى لو كان المعنى صحيحا، وكما أنه فيه حفظ الدين فيه بركة الدين. ذكرنا لكم قول ابن المبارك رحمه الله: الدين هو الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال ما شاء. كل واحد بيدعي، كذلك في السلوك يدعي، فوجود الإسناد شيخ عن شيخ ومعروف هذا الإسناد، عندئذ نقدر نميز الكاذب من الصادق، نعرف هذا من وين جاء الخير ومن وين نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا القراء محافظون على السند، وهذا السند مستمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بتقدر تكون مجود بدون سند؟ ممكن. يعني أنا بعرف ناس معوش سند في القراءة ومتقن أكثر من المجازين، لكن السند مع ذلك حرص عليه العلماء حتى يبقى له بركته، بالإضافة إلى أنه علامة حماية حتى لا يدخل في الدين من ليس صادقا ويدعي ويقول ما يشاء. أيضا من شدة عناية علمائنا بالأسانيد اعتنوا بما يسمى بالمسلسلات، مش مسلسلات التلفزيون. المسلسلات يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحديث مع صحابي على هيئة معينة، فيأتي الصحابي يفعل نفس الهيئة مع التابعي وينقل له الحديث. مثلا من المسلسلات التي وصلتنا حديث معاذ بن جبل، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمعاذ بن جبل أيضا عمل نفس التصرف ونفس الكلام مع تابعي، تابعي مع تابعي تابعي إلى يومنا هذا. وأنا جازني بها الشيخ رياض الطيمات من مشايخ حمص، لقيت به في مكة وجدة، فأجازني بها وقال لي: يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أيضا أجيز كبير مع المصافحة المعنوية. فكان كل شيخ يصافح الشيخ اللي قبله ويسمع منه، وهكذا إلى رسول الله. هذا الاهتمام يدلك على أنه يعني فيه لها معنى. أنا لما سلمت على واحد، سلم على واحد، سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه لها صدى في القلب. لما أنا أتذكر هذا النور وهذا السند كل وقت صلاة، بعد كل صلاة أدعو بهذا الدعاء، بحس أنه أنا عندي يعني اتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه لها نور، فيه لها خير. فهذا اعتنى به أهل الحديث، فكيف أهل التصوف؟ من باب أولى. أهل التصوف ما الذي يتصل بالسند؟ في الحديث قراءة حديث عن حديث، في القرآن قراءة القرآن وكيف نجود إلى آخره. طب في التصوف ما الإسناد الذي نأخذه؟ إسناد المجاهدات، إسناد الزهد، إسناد الصلاح. فالشيخ لا يأذنك خليفة له حتى يرى فيك هذا الصلاح وهذا النور، حتى يعلم أنك مررت في طريق المجاهدة والعبادة حتى صرت من أهل الصفاء والنقاء، عندئذ يجيزك. فهذا أيضا هذا أهم، وهذا به صلاح الحديث، وبه صلاح قراءة القرآن، وبه صلاح العمل، وصلاح شأن الإنسان كله. الشيخ أحمد بن الصديق الغماري كما أشرنا في الدرس الماضي تكلم عن هذه الأسانيد وبين اتصالها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من علماء الحديث في القرن الماضي، وأثبت اتصال السند الروحي والخرقة الصوفية إلى سيدنا علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب سماه علي بن أبي طالب إمام العارفين. فهذا العهد الذي أخذته تبت إلى الله، جاهدت نفسك، ذكرت الله حتى دخلت في دائرة أحبابه ودائرة أهل المعرفة، فلما آنس الشيخ منك ذلك أعطاك هذه الخلافة وهذا الإسناد. طبعا في عندنا إسنادين، إسناد تلميذ وإسناد أستاذ. فلما الشيخ ببايعك، ببايعك تلميذا لتطيعه وتمشي في السلوك، لما تنضج يعطيك إسنادا ويعهد إليك بالخلافة والنيابة عنه، فالآن صرت شيخا. وبعض الناس بيميزش بين اثنين، بفكر حاله إذا أخذ طريق صار شيخ يعني. سر هذه البيعة كما قلنا في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون. وهذا السر لأهل الصدق، كما قال صاحب معراج السالكين عن شيخه: حد من حدود الله يعرف البيعة، أو سر البيعة حد من حدود الحق يقف عنده أهل الصدق الذين صدقوا ما بايعوا الله عليه. فمن صدق في طلب السير والانتفاع والتربية هو الذي يجد أثر هذا السر وبركته، ويجد سلطانه على القلوب وهيبته في النفوس، فيحجزه ذلك عن المعصية، يحجزه ذلك عن ترك الطاعة، يحجزه ذلك عن التقصير في ذكر الله. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، استشعر أنه هو في عهد لله في ذمته. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله، فالعهد في معنى الاعتراف بالله والاعتراف بالجندية له، فيستقيم ولا ينحرف. لذلك قالوا البيعة بيع النفس وقطع علائقها عما سوى الله. ليتحقق البيع شراء وشيء، والله تعالى إيش قال؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت تبيع نفسك، في البيعة تبيع نفسك، هذا سرها. ما لم تبع نفسك لله وتتخلى عما تشتهيه إلى ما يريده لن تجد بركة السير. فذلك لا تمشي في الطريق إلا صادقا، وإذا ما بدك تمشي لأنك مش صادق كمان ما بيجوز، لازم تصدق وتمشي في طريق تربية نفسك. أيضا يقولون من سر البيعة هذا الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم عبر المشايخ جيلا بعد جيل، كما أن للنسب الجسدي والصلبي بركة. مش قال ربنا وكان أبوهما صالحا، مش قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ إذن جعل خصوصية لأهل البيت لأنهم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البركة التي تسري في هذا النسل، والتي أنت تقول نسبي كذا وكذا وجاهي كذا وكذا، تتشرف بنسبك، فكيف بأعظم النسب؟ كذلك النسب الروحاني، نسب السلوك إلى الله تعالى، هو نسبة أقوى من النسب الجسدي. لذلك أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفعه نسبه؟ لما فقد النسب الروحي لم يعد للنسب السببي أي قيمة. فالنسب الروحي الذي هو السلوك والسند وأخذ الطريق هو النسب الصحيح الأعظم المهم، هو الذي تستطيع أن تتبارك فيه، بس مش تفاخر، وإنما بمعنى ينبغي أن يهز فيك الحركة. كيف أمهات المؤمنين ربنا قالهم إذا أنتم عصيت الله عليكم ضعف ما على الناس من العذاب، كمان أنت ابن طريق وابن روح وسالك على شيخ وبعدين تعمل ذنوب، هذا مش مقبول منك، يصير ذنبك مضاعف. فتتحمل المسؤولية في صدقك وعنايتك وحرصك على الدين ونصيحتك وتركك للمعصية والذنوب. فهذا التأثير الروحاني أخذه العلماء من معنى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن أنا لما كنت صغير شو كنت أقول؟ بابا ولي أمري. لما كبرت شو صرت أقول؟ أنا ولي أمر نفسي. الله شو بقول؟ النبي أولى منك وأولى من أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال المفسرون أي وهو أبوهم، مش أبو النسب، أبو الروح. أنت بصير فلان جدك في النسب الروحي، الإمام الرفاعي جد جدك في النسب الروحي، رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد الأول في هذا النسب الروحي، وهو متصل بجبريل عليه السلام وهو إلى الله. فبهذا يعتبرون أن وصلتك إلى الله تصح من خلال هذا النسب لوجود نسبة الروح وانتفاع الروح. وعندئذ أحيانا السائر إلى الله يريه الله تعالى منامات والشاهد، تشعر بهذه المعاني، تشعر بهذه الوصلة، تشعر بالأبوة الموجودة عند الشيخ. لذلك من استفاد من شيخه أكثر من أبيه قطعا سيحبه أكثر، لأنه صار في نسب جديد أعظم وأنفع لك من مجرد النسب السببي والصلبي. وبيعتنا للشيخ وهو بايع شيخه إلى الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن بيعة النبي سارية فينا، مش انقطعت. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ما انقطعت، استمرت جيلا عن جيل، ونحن نبايع الله من خلال هذه الأسانيد المتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. مضمون العهد ومقوماته. عندنا صورة العهد، يعني لما الشيخ يبايعك شو بقول لك شو بتقول له، وعندنا علامة يبايعك. طبعا حينما يذكر الشيخ علامة يبايعك في الغالب يختصر، يقول لك أذكار الصباح والمساء، يقول لك تسير في طريق الإحسان، تزكية النفس، هذا في الغالب. لكن نبه العلماء أنه في تفصيل لهذه البيعة، أنت قبل ما تبايع أعرف على إيش عم تبايع، على إيش بدك تلتزم. فالإمام النووي رحمه الله له كتاب اسمه المقاصد النووية، كتاب رائع جدا، في بدايته عقيدة مختصر وبعدين فقه مختصر، بيشبه كتاب بداية الهداية، في آخره فصل تصوف. فذكر أصول الطريق، المقاصد النووية إيش؟ مقصد، أيوة، الفصل السابع متعلق بالتصوف والتزكية. ثم جاء زروق، الإمام أحمد زروق، فأخذ ما ذكره النووي ثم أضاف إليه بعض الأشياء وسماها أصول الطريق. من خلالها أنت تعرف ما هو السلوك، أنا لما بدي أبايع على إيش أبايع، على ما أبايع، ما الذي أريد أن أصل إليه. فاختصر لنا السلوك في حوالي 20-30 عبارة، طبعا كل عبارة تحتاج إلى شرح محاضرة، لكن نحن نمر عليها سريعا، وإن شاء الله بتسمعوها من شرح الشيخ يوسف أبو غزالي. ذكر الشيخ زروق مما يعاهد الشيخ مريده عليه تقوى الله في السر والعلانية، والظاهر وحينما تكون لوحدك اتباع السنة في الأقوال والأفعال. إذن التصوف من غير سنة ومن غير اتباع الشريعة لا يصلح. الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، لا تتعلق بالخلق، وإذا الناس عظموك تعطيهم وقتك، وإذا ذموك تنزعج، خلي قلبك مع الله، إن يجوا ولا راحوا ما فرقت. الرضا عن الله تعالى في القليل والكثير، أكرمك، مرضك، فقرك، أغناك، أعطاك جاه، ما أعطاك جاه، أنت لا تغتر بالعطاء بل تكون مع المعطي. وكما تعرف المعطي تعرف المانع، كما تعرف الباسط تعرف القابض. مش إذا صار ربنا باسط تحبه، إذا صار قابض بطل تحبه. معطي بتحبه ومانع ما بتحبه، بدك تعرفه على السواء. يعبد الله على حرف بينفعش. الرجوع إلى الله في السراء والضراء، يعني تلتزم بأحكام الله في أي حالة كنت. ما الذي يحقق هذه الأمور؟ تحقيق التقوى بالورع والاستقامة. تتورع يعني مش بس تترك الحرام والمكروه، حتى الشبهات، وتستقيم على أمر الله، تأتي بالفرائض وحتى بالنوافل. وتحقيق السنة بالتحفظ وحسن الخلق، من السنة حسن الخلق، وأيضا الالتزام بالسنن التي أمر النبي بها. التحفظ يعني والحافظون لحدود الله، احفظ الله يحفظك، يعني التزم بما أمرك الله فالله يتولاك. وتحقيق الإعراض عن الخلق بالصبر والتوكل، إذا أذوك تصبر وتعتمد على الله في دفع ضرهم، وأيضا تصبر على الأحكام الشرعية في التعامل معه. تحقيق الرضا عن الله بالقناعة والتفويض، لا تكون قلق على شيء من الدنيا وفوض لله ماذا يجري فيك، طبعا أنت قائم بالأسباب التي أمرك بها. أيضا تحقيق الرجوع إلى الله بالحمد والشكر في السراء واللجأ إليه في الضراء، تشكره على الضر أيضا كما تشكره على السراء والسرور والخير، لأنه حتى الضر إنما ابتلاك به لينفعك، فكان نعمة تشكر عليه. وتصبر في كل حال، تصبر في المال أن تبذل حق الله فيه، وإن أفقرك تصبر على فقرك، فالصبر مطلوب مع الغنى ومع الفقر وكذلك الشكر. قال وأصول ذلك كله خمسة: علو الهمة وحفظ الحرمة وحسن الخدمة ونفوذ العزيمة وتعظيم النعمة. علو الهمة يعني ما بتطلع على الخلق، ما بتطلع على السفاسف، ما بترغب في شهوة، همتك في السماء في الطاعات، فإذا علت همتك ارتفعت رتبتك. حفظ الحرمة، تحفظ حرمة الله وجلال الله وتعظيم الله وحرمة الأنبياء واحترامهم واحترام الصالحين، فالله يجعل لك حرمة عند خلقه. ومن حسنت خدمته وجبت كرامته، تواضعت وخدمت الصالحين وخدمت الناس فالله تعالى يخدم عليك وييسر لك من يكرمك ويرفع قدرك. من أنفذ عزيمته دامت هدايته، ما دام مع الحق مع الحق، لا تميل إلى معصية، لا تضعف في أي حال، أنت في طريق الهداية والكمال. من عظمت النعمة في عينه شكرها، ومن شكرها استوجب المزيد من النعم حسب ما وعده الله في كتابه. أصول المعاملات خمسة: طلب العلم للقيام بالأمر، إذا سلوك إلى الله مع جهل لا يجوز، بدك تتعلم من الأحكام الشرعية والعقائد ما تحتاجه. صحبة المشايخ والإخوان للتبصر، إخوانك في السلوك ببصروك بنبهوك بنصحوك، والشيخ من باب أولى. ترك الرخص والتأويلات للتحفظ، ما دام بتأول لنفسك وتقول هاي رخصة وهاي كذا، بصير تفرط شوي شوي، بدك تضل إيش جامد وشادد عزمك. ضبط الأوقات بالأوراد للحضور، يبقى دائما عندك أوراد وأذكار وأعمال وتلاوات، حيث تكون حاضر مع الله على الدوام، حتى وانت مشغول وردك المراقبة كأنك تراه، فتكون حاضرا مع الله. الخامس: اتهام النفس في كل شيء للخروج عن الهوى والسلامة من العطب والغلط، ما دام انت قلت أنا كويس بطلت كويس، ما دام خايف من نفسك تغلط بتضل ايش مدقق عليها فتحميها من الخطأ. ثم ذكر أن من آفة الصحبة الاغترار والفضول، يعني تشوف حالك أنه صاحب فلان، هي الصحبة مشان تشوف حالك ولا مشان تتواضع وتمشي. والفضول يعني يعتني بأشياء ليست مهمة على ما هو أهم. وأصول ما تداوى به علل النفس 5 أشياء: تخفيف المعدة من الطعام، تقليل الطعام هذا بيعتبره ركن من أركان السير، الاعتدال في الطعام، اللجوء إلى الله مما يعرض عند عروضه. أنا في أول السير إلى الله نزلت 30 كيلو. اللجوء إلى الله مما يعرض عليه عند عروضه، أي شيء يعرض عليك يخيفك يزعجك أو تشكو من حالة نفسية من ذنب، إلجأ إلى الله. الثالث: الفرار من مواقف ما يخشى الوقوع فيه، الشيء اللي بتتوقع ممكن يضرك ابتعد عن الشبهات عن الفتن إلى آخره. الرابع: دوام الاستغفار مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلوة واجتماع، قلبك مجتمع على الله مستحضر لسيرة رسول الله وشمائله صلى الله عليه وسلم، مستحضر لروحانيته، عندك خلوة. صح احنا بنذكر احنا رايحين وجايين، بس لا بد يكون لك وقت ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الخامس: صحبة من يدل على الله أو على أمر الله، تصحب شيخ يدلك على أمر الله اللي هو الفقيه، يدلك على الله اللي هو الشيخ الصوفي المربي. إلى هنا كلام الإمام النووي. ثم زاد الإمام زروق ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، ونذكر هيئة العهد وأخذ العهد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.